بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوا ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. قلنا هذا الذي يكثر من الأحاديث الأفراد فإذا انفرد بالأخبار كان مضينة الخطأ، فإذا حكم العلماء عليه بالشذوذ أو النكارة، فإذا انفرد صاحبه الخطأ حكم العلماء عليه بالشذوذ والنكارة، فإذا تعددت الأفراد في أخباره قالوا يروي المنكرات، يعني ضعيف، يروي المنكرات. هنا قال: فإذا روى أحاديث منكرة من الأفراد، فإذا روى أحاديث من الأفراد المنكرة، يعني خطأ، يعني خطأ، غمزوه ولينوا حديثه، يعني ضعفوا. أي السبب؟ كثرة الأخطاء. من أي نوع؟ تفرد بالأخبار صاحبه الخطأ، حكم على أخباره بشذوذ والنكارة، قالوا منكر الحديث أو قالوا ضعيف الحديث بسبب تفرداته. وتوقفوا في توثيقه، يعني ما جزموا بثقته لوجود أخطاء تدعو الناقد إلى التوقف في الحكم بثقته، بل يغمز فيه بأنه ضعيف أو ما إلى ذلك. قال: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها. المخطئون سواء كان بالتفرد أو بغيره لهم حالان: حال الأول أن يظهر له الخطأ ويبين له الخطأ. فالمبين لهم الخطأ على قسمين: القسم الأول الذين يقبلون الرجوع، وهؤلاء جماعة من الثقات وأصحاب الصلاح والتوفيق الإلهي، يرجعون وينصلح شأنه ويرجع عن الخطأ. القسم الثاني الذي يصر على خطأه، هؤلاء يتركون، يكون ضعيف جدا أو ضعيف أو متروك على حسب حاله. وإذا أصر على خطأه المنكر ربما أدى إلى الحكم بطرح حديثه. قال: فإن رجع عنها وامتنع. القسم الثاني، الحال الثاني، ألا يبين له خطأه، وهذا كثير، ما أحد يبين له أنه أخطأ، فيبقى الخطأ واسما عليه، ثم تجمع أخطأه، فإذا كثرت ضعف، وإن كانت نادرة رد الخطأ بعينه، رد الخطأ بعينه. قال: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. هذا الذي رجع. ثم قال: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط. يقول: بعد أن تقرر لديك أن الراوي ثقة، قد ينفرد وقد يكون خبره مقبولا وقد يكون مردودا، يعني قد ينفرد ويكون مع انفراده حفظ خبره فيكون صحيحا أو حسنا، أيضا قد ينفرد ويخطئ ويحكم عليه بالنكارة والشذوذ، لكن ليس من حد الثقة أنه لا يخطئ. فقد يكون ثقة لو خطأ أو أخطأ في حديثه وهو ثقة، لكن نفس الخطأ ضعيف مردود غير مقبول مع أنه ثقة في نفسه. قال: وليس من حد ثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. قال الحافظ السير حافظ الذهبي: ليس من شرط ثقة أن لا يغلط أبدا، فقد غلط شعبة ومالك وناهيك بهما ثقة ونبلى. قلت: وقد سبقه إلى تقرير هذه القاعدة الإمام ابن حبان، حيث قال في مقدمة الأنواع والتقاسيم وهو يتكلم على حماد بن سلمة، قال: فإن قال كان حماد بن سلمة يخطئ يقال له: وفي الدنيا أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرى من خطأ، ولو جاد ترك حديث من أخطأ لجاد ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم المحدثين، لأنهم لم يكونوا معصومين. الصحابة كان لهم أخطاء في النقل، أوهام، وألف الشوكاني رسالة سماها خطأ الصحابة، يعني بعض الأوهام التي وهمها بعض الأصحاب رضي الله عن الصحابة. وقال الإمام مسلم: ليس من ناقل خبر حامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا والغلط والسهو ممكن بحفظه ونقله. فهنا يرد، وكتب العلل لو رجعنا إلى كتب العلل لأخرجنا جلها أخطاء الثقات، كتب علل الحديث، علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، لو نأتي ننقيها ونحاكم الأخبار نجد أنها أخطاء الثقات، هذه العلة أخطاء الثقات. قال: فصل: الثقة من وثق وكثير من ضعف. هذا الفصل أسهل من الأول، لكن سأعيد الآن قضية التفرد، سأعيد قضية التفرد ثم أرجع الأوراق. تفرد الراوي، تفرد الرواة، ممكن افتح للسبورة، هل نعمل لكم نبذة صغيرة في التفردات وأحكام التفردات، نبذة يسيرة. تمام، هذا كمفتاح. وهذا المبحث، هذا المبحث هنا في الموقظة يبقى مرسوما في أذهانكم، ما دخل فهمه واحتلت عقده الحمد لله، وما فيه نوع ما دخل سيدخل. أنتم معي ولا لا؟ أهم شيء عندك درجة الآن عندما أقرأ، أنا أقرأ بلذة، أنا أتلذذ بقراءته لذة، بحكم معرفة فائدة هذا الطرق وأهميته في باب استعمال الأسانيد. وإن شاء الله عندما تطبقون وتحكمون على الأخبار وتحققون الرسائل وتنظرون في الآثار يتبين لكم هذا بجلاء أهمية هذه القواعد وقيمة هذه القواعد. طيب أختكم ما أشرف حفظكم الله. تعريف التفرد، هذا النوع عندنا في المصطلح فرد، نوع الفرد، صح؟ عندنا نوع الفرد، ومعنا في البيكونية مضى معنا الفرد والغريب، أليس كذلك؟ هما نوع واحد، الفرد والغريب نوع واحد. الفرد تعريفه، إيش تعريف الفرد؟ تفرد ما تفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد في السند، أليس كذلك؟ ينقسم إلى قسمين: تفرد مطلق، وهو ما وقع التفرد فيه في أصل الإسناد، الصحابي عن التابعي، التابعي عن الصحابي. الثاني التفرد النسبي، وهو ما وقع التفرد فيه في أثناء الإسناد. واضح؟ واضح هذا. طيب هل واضح في أذهانكم؟ طيب أنا مجاهد أروي عن ابن عباس، ما روى هذا الحديث عن ابن عباس إلا من؟ إلا مجاهد. هذا فرد إيش؟ مطلق. هؤلاء ابن عمر، ابن عباس، أبو هريرة، هذا روى عنه جماعة وهذا روى عنه جماعة، وهذا أبو هريرة ما روى عنه إلا أبو صالح، أو روى أبو صالح عن أبي هريرة وروى أيضا سعيد بن سيد، لكن أبو صالح ما روى عنه إلا الأعمش، الأعمش انفرد عن أبي صالح عن أبي هريرة، فتفرد أبي صالح عن فتفرد الأعمش عن أبي صالح تفرد إيش؟ كلكم فاهمون هذا الكلام، ما في أحد خارج عن هذه القاعدة، خلاص. إذن وصلنا إلى هنا مفهوم. طيب مرتبة التفرد، هنا محط النظر، مرتبة التفرد. التفرد أصلا المطلوب من أي راوي من الرواة ألا يتفرد، يعني ينبغي لكل راوي أن يكون له متابع، كلما وجد المتابع اطمأن القلب أنك حفظت الحديث. انفرد عمرو بن دينار بحديث عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. شعبة جاء إليه قال من لك الخبر هذا؟ قال سمعته من ابن عمر. قال حلف. لماذا حلفه؟ لأنه تفرد به، يعني مظنة أنه أخطأ. قال والله العظيم أني سمعت ابن عمر يقول قال نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته. هذا لينفي مظنة الخطأ. في كتب الحديث إذا رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل تجد يقول لا يتابع عليه، يذكر حديثا يقول لا يتابع عليه، يعني إيش؟ لا يعني تفرد به. أحيانا يقولون في جرح والتعديل ولا يتابع على حديثه، معنى عبارتان، لا يتابع عليه يعني على هذا الحديث بعينه، لا يتابع على حديثه يعني أحاديثه وإيش أفراد، يعني أحاديثه وإيش أفراد. عندما يقول لا يتابع عليه، لا يتابع على حديثه، معنى أنه يكثر التفرد، الذي التفرد هو مظنة الخطأ، مظنة الخطأ. هذا بالنسبة لمرتبة التفرد، التفرد مظنة الخطأ، المطلوب أن نجد أن الراوي قد توبع على حديثه، وكلما وجدنا المتابعات اطمأن القلب لسلامة خبر الناقل من ماذا؟ من الخطأ. فالتفرد مظنة الخطأ. طيب أقسام التفرد الذي نتحدث عنه، أقسام التفرد المقبولين والضعفاء، أقسامه التفرد من حيث المتفردين ينقسم إلى قسمين: تفردات المقبولين وتفردات الضعفاء. هؤلاء أمرهم سهل لأنه ضعيف، لا إن كنت فطنا فاهما لهذا العلم تقول تفرد به فلان تحكم عليه بالنكرة والشذوذ، كنت ما يا الله على الظاهر تقول في سند بالله يا ضعيف، فأمره أهون، لكن سيتبرهن لكم في المستقبل على الدقة عندما تستمرون في العلم هذا. نأتي إلى تفردات المقبولين. من أنفس من طرق التفرد في كتب المصطلح المختصرات الحافظ الذهبي بهذا الموضع من أنفس الأماكن مرتبة التفرد مرتبته مظنة الخطأ، الأفضل ألا يتفرد الراوي، فإن تفرد فيبقى تحت النظر. ثلاثة، موضع التفرد. موضع التفرد يعني إما أن يقع التفرد في الطبقات العالية وإما أن يقع التفرد في الطبقات النازلة. المؤلف تقول موضع التفرد، موضع التفرد تقول في واحد في طبقة التابعين، اثنان في طبقة أتباع التابعين، ثلاثة في طبقة تبع الأتباع، وما بعد وما بعد. طيب هذا العنوان الثالث في الدرس. العنوان الرابع أقسام التفرد بالنسبة لحال المتفرد، بالنسبة لحال المتفرد. طيب فوصلنا إلى هنا، مرتبة التفرد اثنان، ثلاثة موضع التفرد إما في طبقة التابعين أتباع التابعين تبع الأتباع. لماذا نعرف موضع التفرد وزمن المتفرد؟ لأنه في زمن التابعين محتمل إذا تفرد الراوي يقبل، ولا يكون هنا غالبا ما يكون أصاب لقلة النقل، يعني لأن النقل كان قليلا لم يكن مشهورا كما هو في زمن التابعين. لو نظرت في زمن الصحابة كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأحيانا كان الصحابي يسمع الخبر هو رسول الله وحدهم مع رسول الله وحده، قال يا رسول الله أخرج أبشر الناس. لماذا؟ لأنه كان معه إيش؟ بمفرده. خرج معه على حمار، قال رسول الله كذا كذا، ركب معه على حمار، خرج معه على فرس وحده، ما أحد قال لفلان ليش أنت وحدك، لأنه تلقي مباشر، الخطأ منتبي والعدالة موجودة، ينقل يخبر. كان في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام، إلا أن أبا بكر وعمر كانوا يتحرون، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أكثر من غيرهم. فأبو بكر كان يتحرى ويحذر أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر جاء أبو موسى يوم طرق عليه الباب، طرق عليه المرة الأولى الثانية الثالثة ما أرى مشى. أبو موسى أبو عمر كبير في السن والوالي وكبير من الصحابة، وأبو موسى رجل عاقل وكبير في السن أيضا بس ليس في سن عمر. فخرج عمر ما في أحد، لحق بعده، أنا أحبر لكم بلغات دارية، ذهب يلحق بعده. ليش تترك علي وتمشي؟ ما السبب؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطرق إذا طرق أحد يطرق على أخي ثلاثة، طرق ثلاث سنة الطرق، فإن أجاب ولا أنصر. قال من لك الخبر؟ هذه سنة يعني لذيذة، كيف سمعتها وما عرفت أنا إلا اليوم؟ فأتني والله إن لم تأتني على ذلك ببينة لأوجعتك ضربا. كلام عمر ما في سؤال. فالرجل هرول يمشي وصل عند الصحابة يجهش من النفس، قالوا ما لك؟ قال طرقت القصة واحدين ثلاثة. قالوا والله ما يقوم معك إلا صار واحد فينا. انظر يعني هؤلاء قد سمعوا السنة هذه وخفيت على ما؟ على عمر. فصار عند عمر، صار أبو موسى عند عمر إيش؟ متفرد. صار أبو موسى عند عمر متفرد. كيف تنقل الخبر هذا؟ لك مهم. قالوا والله ما يقوم معك إلا صار واحد. قام أبو سعيد فقال نعم هذه سنة سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تفهم أن التفرد ليس معنى ذلك تهمة الصحابة، هذا مزيد التحري، بس كان مقبولا لأنه هذا يحفظ وهذا حاضر وهذا غائب. في زمن التابعين نفس الكلام، حضر حلقة، بعضهم يحضر هذه الحلقة، بعضهم يسمع معه في البيت، يسمع معه في الطريق. إذا حصل التفرد أيضا العلماء يقولون هذا ممكن أن التابعي يتفرد عن الصحابي، لا سيما الثقات الحفاظ المعروفين، فيحتمل تفرداتين لقلة النقل في ذلك اليوم. في زمن التابعين أن المحدثون ونقلت الأخبار في زمن التابعين أكثر منهم في زمن الصحابة، أكثر منهم في زمن الصحابة. فجاء أتباع الأتباع فبدأ التصنيف، بدأ التأليف وبدأت الرحلة أكثر، وبدأ النقل أكثر، توسع النقل في التعديل، فقل التفرد. يوجد تفردات بعض الأخبار ما سمع إلا فلان، لكن قلة الأخبار صار خبر له طريقان ثلاث طرق له وكذا. في تبع الأتباع استفاضت الأخبار، فإذا تفرد المتفرد قالوا ليش؟ أين البقية؟ أين أصحاب فلان؟ كيف ما حملوا؟ وصار هنا الخطأ يعني أقرب، المتفرد صار إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب. فإذا تفرد في تبع الأتباع غالبا ما يكون خطأ. إذا حصل التفرد بعد هذه الطبقة غالبا ما يكون خطأ. لماذا؟ لأن الروايات انتشرت وصاروا جابوا البلاد، طاف الإمام أحمد الأرض مرتين يبحث عن الأخبار، قالوا في محدث في قرية كذا يذهب يرحل إلى القرية تلك، قالوا في محدث في وادي كذا معه حديث ينزل إليه أخذ الحديث منه مباشرة تلقيا. فإذا حصل التفرد هنا، انظر التفرد هنا، قلنا ما شاء الله. أما الصحابة ما في كلام. فإذا انتقلنا إلى أتباع التابعين، هنا محتمل ممكن التفرد في ذلك الزمان. أتباع الأتباع يحتمل، بس ينتبه فإنه ممكن أن يكون هنا خطأ أكثر. في تبع الأتباع الحذر يكون أشد، في تبعهم الخطأ شبه متحقق إذا انفرد بالخبر في ذلك الزمان. هل فهمتم هذا؟ طيب كيف يكون خطأ؟ معناه أنه ذهب ذهنه إلى حديث آخر، أو دخل عليه حديث في حديث، أو حصل له وهم في النقل أو في الرواية عندما قلب في كتبه، أو أي شيء يعني حصل له خطأ أدى إلى التفرد، بمعنى أنه ما نقله غيره. إذن أنت مخطئ، وانظر في وجه الخطأ الذي دخل عليه، وانظر في وجه الخطأ الذي دخل عليه. هل فهم إلى هنا؟ مفهوم إلى هنا يا رجال؟ بعد أن تبين لنا هذه الطبقات المتفردين، العنوان الثالث أقسام التفرد بالنسبة لحال المتفرد: تفردات ثقات، تفردات ضعفاء، تفردات المقبولين، تفردات ضعفاء. تفردات المقبولين ينقسم الرواه إلى ثقات وإلى أهل الصدق صدوق. تفردات الثقات نرجع الآن، انتهينا من الطبقة، نرجع إلى شيء آخر وهو نوعية حال المتفرد من حيث الثقة والحفظ. نجد الثقات على حفاظ أثبات مشيخة الثقات، هؤلاء ثقات. ننتقل للدرجة الدون صدوق، تفردات أهل الصدق يقال فيه صدوق بدون إضافة وصف آخر، صدوق بدون إضافة. مثلا لو قلنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة صدوق، لم نضف له صدوق يخطئ ولا يهم، صدوق. محمد بن إسحاق صدوق إذا صرح بالتحديث، هذا مطلق الصدق. هؤلاء إذا تفردوا يقبل، وقد يقع فيه الخطأ ويرد. لكن لو كانت تفردات أهل الصدق الذين دخل في حديثهم الخطأ يقال صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام. هنا لو تفرد غالبا ما يكون هذا التفرد مصاحب من أخطائه، يكون من أخطائه. هل فهمتم هذا؟ هل كتبتم كلكم؟ الذي ما كتب يكتب هذا على عناوين: فقه التفردات، العنوان، التعريف، المرتبة التفرد، ثم ثلاثة موضع التفرد، أربعة أقسام التفرد بالنسبة للتفردات. هل وضح هذا يا رجال؟ فإذا رجعنا إلى تفردات من حيث النظر للحفاظ، هناك تفردات حفاظ أحمل، تفردات الأثبات أيضا يحتمل، تفردات مشيخة الثقات مظنة الخطأ أكثر من غيرها. وهذا الأول حافظ إذا تفرد قد يخطئ ويصاحبه الخطأ، يحكم عليه العلماء بالشذوذ أو بالنكارة. هل فهمتم هذا الدرس؟ مفهوم؟ مرتبة التفرد الآن عندما نقول فلان تفرد وفلان متابع، أيهم أقوى في نظري؟ المتابع خلاص مرتبته أنها مرتبة تبقى السلامة من التفرد هو الأفضل. فمرتبة التفرد محتملة الخطأ، تقول مرتبة التفرد أنها مظنة الخطأ، هكذا عندها مرتبة التفرد أنها مظنة الخطأ. اكتب، كتبتم جميعا هذا الكلام، هذه قاعدة مع كلام الذهبي هنا، مع كلام الذهبي هنا تبقى في أذانكم. في وقت آخر أذكر لكم العلامات التي استفاد منها أو الدلائل استفاد منها أن المتفرد أخطأ. القرائن، قرائن الدالة على أن المتفرد تكون إضافة. في المستقبل أكتبها في ورقة، وأنا لو تيسر لي أكتب لكم ورقة أو ورقتين في الموضوع، لكن صلى تيسر. يعني يبقى تضيف له، ما في من قضية حول التفرد تضيفها، مهم جدا. بارك الله فيكم. أصحاب الإشكالات، هل بقي إشكال؟ أيوة. هل نقبل تفرد الثقة أم لا؟ تحت النظر، فقد يقبل إذا حفظ، وقد يرد إذا صاحبه الخطأ. كيف أعرف أنه أخطأ؟ قرائن التربية، قرائن معرفة أخطاء الرواة. وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، يعني ليس معنى هذا لو أن الراوي أخطأ في حديث ضعيفه، لا، إذا كثرت أخطاؤه فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، الثقة. الآن سيدخل في التوثيق، يعني أنواع الثقات، في أنواع الثقات. وكأنه يقول متى يوصف الراوي بأنه ثقة، متى يوصف الراوي بأنه ثقة؟ يوصف الراوي بأنه ثقة إذا جمع بين العدالة والضبط. طيب عندنا رواه العلماء يختلفون، بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول صدوق وبعضهم يقول ضعيف. فقال المؤلف منها هنا: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. ولو لم هنا قال من وثقه كثير، لا يشترط الكثرة في التوثيق، إنما ذهب المعتزلة إلى تعدد الموثقين. وإلا فأهل السنة إذا وثق الواحد المعتبر فإنه يقبل قول. ولذلك قلنا في الحاشية: لا يشترط الكثرة في التوثيق، فلو جاء التوثيق من إمام معتبر فإنه يقبل على الصحيح. وما خالف في ذلك إلى المعتزلة والاعتزال بخلافهم، لا سيما في هذا الباب. فلو قال المؤلف من وثق من معتبر ولم يضعف لكان في غاية من الدقة، والله أعلم. وهذا النوع الأول من الثقات لا تجد فيه إلا توثيق. الرواه بالأحكام ثلاثة على مراتب. المرتبة الأولى من وثق ولم يضعف، هذا ما حاله ثقة. المرتبة نخليها الأخيرة، من ضعف ولم يوثق. طيب إما ضعف شديد أو خفيف على حسب. المرتبة الثالثة المختلف فيهم، وهذا المعركة هنا، المختلف فيهم الذين وضع لأجلهم ضوابط الجرح والتعديل، اختلف العلماء فيهم بين موثق ومجرح. قال رحمه الله: ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، ما حصل فيه توثيق ولا حصل فيه تضعيف. هؤلاء أتكلم معكم أنا، هؤلاء لهم مراتب. المرتبة الأولى من لم يوثق ولا ضعف، المرتبة الأولى من لم يوثق ولكن روى عنه جماعة كثر من الجلة ومن الثقات وغيرهم، فهذا ما حاله ثقة، هذا ثقة أو صدوق، الذي روى عنه جمع من الثقات ولم يجرح وليس فيه له ما ينقال، هذا يكون ثقة. الثاني من روى عنه الواحد والاثنان والثلاثة، هنا هذا الصنف على له حالة. الحال الأول أن يكون من ضمن الواحد والاثنين والثلاثة من لا يروي إلا عن ثقة، ففي هذه الحالة يكون ثقة ضمنيا. والحال الثاني أن يكون غير منتقين، فهذا يكون مجهولا، فهذا يكون إيه؟ مجهولا. قال: ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف. قال: فإن خرج حديث هذا، هذه الإشارة إلى إيه؟ لا إلى, إلى, إلى من لم يوثق ولا ضعف، إلى من لم يوثق ولا ضعف. الآن نبقى على حسب كلام المؤلف. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. إذن الحال الأول في من لم يوثق ولم يضعف أن يخرج عنه بين في البخاري ومسلم أو في أحدهما في الأصول ليس في الشواهد، فهذا ثقة، لأن من شرط لأن البخاري ومسلما وصف وسمى كتابيهما بالصحيح، ومن شروط الصحة الضبط والعدالة. فكل من في الصحيحين في الأصول مقبول ومقبولون، كلهم مقبولون، ليس فيهم إيش؟ مجهول، ليس فيهم مجهول. قال الحافظ ابن حجر: وليس في رجال الصحيح مجهول. هذا الأولى. قلنا هذا النوع من الثقات عند المؤلف، وهو من لم يوثق ولم يضعف وحديثه مخالف صحيحين وإخراجهما وأحدهما له في الأصول يعتبر توثيقا ضمنيا. قال ابن دقيق العيد في الافتراء: ومنها أي مما يثبت به ثقة الراوي تخرج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درية عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما، إلى آخر كلامه. بارك الله فيكم. الآن تنطلقوا إلى دروسكم، وغدا إن شاء الله نكمل. التفرد سأسألكم عنه غدا كأنه من أصل الدرس.